عليك مني سلام يا أرض فغاني، ففيك طاب المقام وطاب جهادي. كابول ترفع رأسها رغم الخصافة والخطر، كابول يبسم ثغرها تؤوي وتنصر من حضر. الشيخ يونس قد أوى ليس يهاب إذا زار، والخ الرجولة والإباء أميرنا الملا عمر. أفغان أنشودة للرعى، وأفغان مئذنة للدعاء، وأفغان أنشودة للرعى، وأفغان مئذنة للدعاء، وأفغان مقبرة للغزاة، وأفغان مقبرة للغزاة. نموت وقوفا ونحيا أسودا، ولا نعرف الانحناء. خدود لكم وارحلوا، خدود لكم وارحلوا، هذه أرض الإباء. سدروس كم جرعوا من عدا، وكم نكست راية في الشعار. سدروس كم جرعوا من عدا، وكم نكست راية في الشعار. وأفغان مقبرة للغزاة، وأفغان مقبرة للغزاة. نموت وقوفا ونحيا أسودا، ولا نعرف الانحناء. خدود لكم وارحلوا، خدود لكم وارحلوا، هذه أرض الإباء. وفي الكر والفرس لن أسود، لنبدأ فجرا قويا عتيدا. وفي الكر والفرس لن أسود، لنبدأ فجرا قويا عتيدا. ويرموك تشهد عهد الأباء، ويرموك تشهد عهد الأباء. نموت وقوفا ونحيا أسودا، ولا نعرف الانحناء. خدود لكم وارحلوا، خدود لكم وارحلوا، هذه أرض الإباء. وأفغان أنشودة للرعى، وأفغان مئذنة للدعاء، وأفغان أنشودة للرعى، وأفغان مئذنة للدعاء، وأفغان مقبرة للغزاة.